بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى، له أمرنا أن ندعوه بها، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله القائل: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. من مقدمة لقاء الليلة يعلم الحديث عن ماذا؟ عن أسماء الله، وهذه هي الحلقة الخامسة في سلسلة لقاءاتنا مع إخواننا وأحبابنا. كنا بدأنا هذه الحلقات، لابد من هذه التقدمة، لأنه في كل حلقة ندخل عليها نقدم له. بدأنا من سنة 2000 ميلادية في مسجد عطاء الدروس الفقهية الإسبوعية، بلغت 124 درسا لقاء. كنا طبعا في الدروس كما يحصل هنا في المسجد المبارك، في مسجد الكلاب، مسجد الرحمة، كنا نتوقف عن الدروس فترة شهر رمضان، يعني فيه صلاة تراويح وفيه كلمات ما بين التراويح. ثم بدأنا حلقة ثانية عن العقائد الإسلامية، وهذا الموضوع موضوع الليلة مرتبط أيضا بهذه العقائد، وهذه بلغت 66 لقاء. 66 لقاء. وصلنا إلى منتصف 2006 ميلادية، توقفت الدروس لإعارتي إلى كلية الإمام مالك للشريعة والقانون بدبي، ولم تتوقف، والحمد لله الدروس هناك ولا حتى البرية بفضل رب البرية. ثم عاودنا الرجوع مرة أخرى من منتصف 2010 ميلادي، وبدأنا في قراءة كتاب الموطأ لسيدنا الإمام مالك الذي جمع فيه بين الحديث والفقه، واستمر ذلك على سنوات بلغ 184 لقاء. كنا في بعض الأسابيع بغرض إنجاز هذا العمل والقراءة نأخذ لقاءين في الأسبوع، كان لقاء الثلاثاء هنا في الكلاف ولقاء الجمعة في عطا، ثم انتقل إلى السد العام. بلغت اللقاءات 184 لقاء. ثم كانت الحلقة الرابعة حول الحقوق الإسلامية، بدأناها بالحديث عن الأخلاق والحقوق، وانتهت في الأسبوع الماضي ووصلنا إلى 65 لقاء. الليلة من الليلة دائما كنا نفكر فيما ندرس فيه بعد ذلك، فاستعرضنا ما يمكن الحديث فيه، فوجدنا أن الحديث عن أسماء الله الحسنى هو أطيب حديث وأفضله. لماذا؟ هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني: ما ثمرة هذا الحديث؟ ما ثمرة الحديث عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ الأمر الثالث، ثمرات، نأتي ببعض الآيات التي وردت فيها ألفاظ أو عبارة الأسماء الحسنى إجمالا، أما التفصيل يأتي بعد ذلك في الدروس. وكذلك بعض الأحاديث التي وردت فيها تحديدا أو عددا لهذه الأسماء من مثل الحديث الذي بدأنا به، إن لله 99 اسما. وما مفهوم العدد هنا؟ وما معنى الآيات والأحاديث النبوية الشريفة؟ ثم نأخذ بعض القواعد المثلى الحسنى، أسماء الله الحسنى، ثم نبين منهجنا في المسير مع أسماء الله الحسنى. فعلى بركة الله تعالى نبدأ بإجابة السؤال الأول: لماذا الحديث عن أسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ والجواب من قول الله تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. في تفسير علماء التفسير لهذه الآية أو لهذه الكلمة: إلا ليعبدون، أي إلا لآمرهم بعبادتي، يأمرهم الله بعبادتي، إلا ليطيعون، إلا ليعرفون. والسؤال لنا جميعا: كيف تعبد من لا تعرف؟ ربنا قال لك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كيف تعبد أنت من لا تعرف؟ وإذا عرفته فمن العجب أن تعرفه ولا تحبه، وإذا عرفته وأحببته من العجب ألا تطيع. لبعض الناس يقول: أنا عارف ربنا، وربنا رب قلوب، ويدعي محبته ومعرفته وهو بعيد عن طاعته وعبادته الحق. ومعنى العبادة تؤخذ من لغة العرب، أي طريق معبدة، يعني مذللة سهلة. إن الإنسان يبقى عبد لله وليس عبد لما سواه، ليس عبدا للمال ولا للوظيفة ولا للعمل. وهذا كان أول حديثنا في سلسلة الحقوق، حقوق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذه دعوة جميع الأنبياء والمرسلين لأقوامهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الإيمان بالله أحد الأركان الستة لأصول الإيمان. ما أصول الإيمان الستة؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه تسمى أصول الإيمان الستة. ومن الإيمان بالله أن تعرف أسماءه وأن تفرق بين هذه الأسماء وتلك الصفات وأن تتعبد بها، كما سيأتي في منهجنا مع الأسماء. إذن العلم بالله سبحانه وتعالى، هذا العلم من أشرف العلوم وأسماها. فالعلم بأسماء الله تعالى وصفاته أعظم ما اكتسبته القلوب وعقول، فهو زبدة الرسالة الإلهية لجميع البشر وللبرية، وهو غاية الدعوة النبوية. أنك أنت تعبد الله، تعبده على بصيرة بمعرفة أسمائه وصفاته. يقال: لو أن إنسانا يريد أن يناسب أو يتزوج من عائلة ما، أو تقدم إليه أحد الخطاب ليخطب ابنته، ماذا يفعل؟ يسأل عنه، يسأل عن العيلة، يعرف نسبه إيه وابن مين ووضعه إيه. لو أن إنسانا سيسافر إلى ماليزيا أو إلى دبي أو إلى بلدة أخرى، يسأل ويعرف والملبس إيه هناك والأكل والشرب، يسأل عن هذه الأمور. فما بالك وأنت تعبد الله تبارك وتعالى؟ ألا تعرف هذا المعبود؟ هذا الخالق هذا الرزاق الرحمن الرحيم، يبقى هذا شرف للكلام في هذا العلم، علم الأسماء والصفات. أعظم آية في كتاب الله تعالى ما هي؟ آية الكرسي في سورة البقرة رقم 55. وبالمناسبة 255 لما كنا نتحدث عن حروف القرآن الكريم في شهر القرآن ونتحدث عن عدد السور وعدد الأجزاء وعدد الأرباع وما إلى ذلك، حتى عدد الكلمات وعدد الحروف، كنا نقول القرآن 323671 حرف. وانت عندما تقرأ حرف واحد من كتاب ربك تأخذ حسنة، والحسنة بعشرة، إذا الجزء 30 جزء من 323671 أكثر من 10,000 حرف. فلو قرأت جزءا في نصف ساعة حصلت كم حسن؟ أكثر من 100,000 حسن. كنا نضرب مثلا بسورة البقرة، سورة البقرة جزئين ونص إلا شوية، إلا عدة آيات اللي هي في أول سورة آل عمران. عدد حروف سورة البقرة كام؟ جزئين ونص، يبقى 10 و10 و5، 25,500 حرف. لو قرأتها تأخذ منك وقت كام؟ ساعة وربع، خليهم ساعة ونص، تأخذ كام حسن؟ 225,500 يطلع عندك كام؟ 255,000 حسن، يعني ربع مليون وكمان 5,000 حسن. في كام؟ في ساعة ونص. من يجلس أمام التلفاز ولا مسرحية ولا ماتش كورة ولا أفلام، ماذا حصل من السيئات وليس من الحسنات؟ هو لما يجيب كورة ولا يجيب جول يقول ما شاء الله تبارك الله، لإن كان من الفريق الآخر سيلعن ويسب، وإن كان ما عرفش يجيب الجول هينقال له برضو بيتك وبيت اللي جنب بيتك كمان. مثل هذا الكلام، يعني إحنا الذين نظلم أنفسنا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أعظم، إحنا قلنا إنه كم حرف؟ 25,500، يبقى لو كتبناهم هنكتب 2,5,5,0، صح يا أستاذ الموجه العام للغة بتاع الرياضيات؟ يبقى خد الثلاث أرقام دول، 255 آية الكرسي أعظم آية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. لماذا كانت أعظم آية؟ لأنها اشتملت على أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، فكانت بذلك وصفاته العلى كانت بذلك أعظم آية. كذلك سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، تعدل بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن. ولماذا؟ لأنها خالصة لله تبارك وتعالى، تتحدث بإخلاص عن أسماء الله تعالى. الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهي قلنا إن القرآن عبارة عن عقائد وأحكام وقصص وأخلاق وسلوك. هذه السورة لما تحدثت عن العقيدة والتوحيد تعدل ثلث القرآن الكريم. معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته لها ثمرات عظيمة وفوائد بديعة، وهذا هو مجال النقطة الثانية والإجابة عن لماذا نتحدث عن الأسماء والصفات، ما ثمرة الحديث، ما الفوائد التي نحصلها بالحديث عن الأسماء والصفات. من أول نقطة، لماذا نتحدث؟ كيف تعبد من لا تعرف؟ إذا الطريق إلى عبادة الله تعالى والطريق إلى معرفة الله تعالى أن تعرف أسماءه وصفاته. فالاشتغال بهذا العلم اشتغال بالمقصود، اشتغال بما خلق العبد له، والإعراض عن هذا العلم إعراض عن المقصود. ومن سوى الله نرضاه ونقصده، من ذا يشابه رب العرش نهواه. إذن ترك هذا الأمر إهمال لمعرفة أسماء الله وصفاته وكيفية عبادته. معرفة الله تدعونا إلى ماذا؟ إلى محبته وخشيته وتعظيمه وإجلاله وطاعته. ولا يتأتى ذلك كله، وكذلك التوكل عليه والاعتماد عليه، لا يتأتى ذلك إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يبقى دي ثمرة معرفة الأسماء والصفات. ده الأمر الثالث، تؤدي إلى تزكية وإقامتها على منهج العبودية الحق. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. حتى تزكي نفسك، ترق هذه النفس، تقبل على الله بالكلية. إذن لا يتأتى ذلك إلا بمعرفة الأسماء والصفات. فمثلا أسماء العظمة والجلال، القهار المنتقم، تملأ القلب عظمة وإجلالا لله. وأسماء الجمال تملأ من البر والرحمة والإحسان، تملأ القلب شفقة ورحمة على الخلق ورغبة فيه وحمد الله وشكره على هذه النعم التي نتمرغ فيها ونعيش فيها ليل نهار. أسماء العلم والخبرة والإحاطة، عليم بذات الصدور، بما تعملون عليم ومحيط، والله كان بكل شيء محيطا، تدعو الإنسان إلى مراقبة الله، لأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. إذا راعي ربه في حركاته وسكناته، في جلواته وخلواته، يعني عندما يكون مع الناس وعندما يكون منفردا. لأن كثيرا من الناس، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من مثل هذا الصنف، إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. يبقى هو يصلي، وأنا عندما أقول هذا الكلام أعلم ما أقول، لأنه بعض الناس بتسأل. هو يصلي في المسجد، لا يفوته فرض من الفرائض، هو ملتحي، هو قصيد التوب، هو المصحف كتاب ربه تحت إبطه، لكن بعد أن يدخل بيته يخلو إلى محارم الله، يخلو إلى المواقع الإباحية وقمة، وكأن حاله يقول هذه نقرة وهذه نقرة. هؤلاء الذين بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة كبيرة وبيضاء، ولكن يجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ والسؤال والجواب، لأنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. معرفة الأسماء والصفات تدعوك إلى الإقبال على رب الأرض والسماوات، تؤدي الطاعة وأنت محب لله وأنت مقبل على الله ولست كارها للعبادة. لا كمن يقول دقيقة واحدة أخذ العصر وارجع له، إنما في اللعب نأخذ ساعات طويلة ولا يهمنها قضاء هذه الساعات وإضاعة الأوقات. وتحدثنا في حقوق الحقوق عن حق الوقت، يبقى تدعوك إلى الطاعة والعبادة بشغف وحب ورغبة. وعلى العكس تدعوك معرفة الأسماء والصفات إلى البعد عن المعاصي والسيئات واقتراف هذه الذنوب والآثام. لماذا؟ لأنك تعلم أن الله يراك مطلع عليه. لذلك كان أحد يعني العارفين بالله يكتب كلمات ثلاث أو يعلمها لوليده الصغير، قل يا بني الله معي، الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهد علي، ثلاث مرات قلها بعد الصلاة لمدة أسبوع، وبعدين قلها سبع مرات، قلها عشر مرات، ودي مأخوذة من آيات القرآن ومن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معكم أينما كنت. يا بني إذا كان الله معك وناظر إليك وشاهد عليك، هل تعصيه؟ ما هو من أين تأتي المعصية؟ من بعد الإنسان عن رؤية الرحمن وعن إحاطة الرحمن بهذا الإنسان. لذلك أيضا قالوا لما أراد أحد العارفين بالله صاحب طريق أن يختار واحدا من جلسائه ليقود الطريق من بعده، فتوسم، طبعا كان عدد كبير، فتوسم في الموجودين عشرة يصلح كل منهم الطريق من بعده، فأعطى كل واحد دجاجة وسكينة، فرخة وسكينة، وقال له اذهب فاذبح حيث لا يراك أحد. راح ورجعوا العشرة، تسعة ذبحوا التسع دجاجات، والعاشر لم يذبح، إذا ما حد شافك لا، وانت لا، وانت لا. فقال للعاشر لماذا؟ قال أنا بطل لا يراك أحد، وكلما ذهبت في مكان يراني الواحد الأحد، لذلك لو أنك قلت لا يراك أحد من الناس كنت أجي في اللي وراء المسجد الكلاف الحتة اللي فاضية دي ونذبح محدش يشوفك، إنما أنت قلت لا يراك أحد والأحد واحد الأحد يران، قال أنت، أنت اللي تبقى إيه. وكذلك لما مر أحد العارفين ببيت من أو بقصر من القصور، يقولون قصور وفيها تقصير، قصور وفيها تقصير، تقصير في العبادة، فطرق الباب، خرجت له جارية قال لها يا جارية صاحب هذا القصر حر أم عبد؟ قالت بل حر من السادات والأشراف. قال لها صدقت، لو كان عبدا لاستحيا أن يعصي سيده تحت سمعه وبصره، ومشي. فلما دخلت عند سيدها من ينتظرون بقيت الشلة اللي هتحضر، بقيت المجموعة، فلان ده رجل مجذوب كده قال كذا كده، فدخلت الكلمة في قلب صاحب القصر وحتى لا يضيع منه الرجل خرج حافي القدمين حتى يبحث عنه، ولما وجده قال أنا فهمت ماذا تعني بقولك لو كان عبدا أي لله لاستحيا أن يعصي الله تحت سمعه وبصره. هذا الرجل اسمه إيه؟ بشر الحافي، لأنه قال النعمة جاءتني وأنا حافي، مش هلبس حذاء بقى خلاص عشان أفتكر هذه النعمة التي وصلتني. فالفايدة من معرفة هذه الأسماء البعد عن هذه المعاصي، كذلك عدم اليأس من رحمة الله لمن أسرف في الذنوب على نفسه، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. لأنك بمعرفتك للغفور الرحيم التواب الرحيم مهما بلغت ذنوبك على يغفرها لك ربك ما دمت لم تشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معرفة الأسماء والصفات تقوي العقيدة والإيمان في قلب المؤمن، لأنه يعلم أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في ناس من عقائدهم الـ يعني السهلة أن يقول أنا ما خافش غير من ربنا، لا يخاف من مخلوق، لأنه يعلم أن قلوب العباد بيد الرحمن سبحانه وتعالى. العلم الفات طريق الامتثال للشرع ولأوامر الله تعالى ونواهيه. إذا علمت أنه عليم حكيم لا يأمرك إلا بما فيه خير لك ومصلحة، ولا ينهاك إلا عما فيه مضرة لك وأذية، تمتثل لأمر الشرع. لماذا؟ لأنك عرفت هذه الأسماء والصفات. وأخيرا طريق إلى الجنة من أحصاها كما يأتي في الحديث وكما مر دخل الجنة. طب إحنا قلنا أسماء وصفات، نريد أن نعرف مبسطا الفرق بين الاسم وبين الصفة. أولا نقرر، دي من العقائد التي ستأتي في النهاية، أن الأسماء أسماء الله الحسنى توقيفية، يعني ما ورد منها في الكتاب والسنة إبه هذا هو الصواب والصحيح، وما لم يرد لا نطلقه تبارك وتعالى. توقيفية يعني لا مجال للعقل فيها، نتوقف. يعني واحد بيسأل سؤال، هل الحنان المنان من أسماء الله تعالى؟ مع إنها مكتوبة على كسوة الكعبة، فيأتي الجواب نتوقف. هل أتى بها قرآن أو أتت بها سنة؟ إن كان إذن هي من الأسماء، وإلا يبقى ليست من الأسماء المعتبرة. ويأتي طرف الحديث. الاسم، اسم حمدي شلبي، اسم الباشمهندس ياسر كلام، اسم الحاج عبد الله قلب، الاسم يدل على الذات، مع ده بالنسبة لنا احنا. فلو قلنا فلان بنعرف عالم من العلماء، العالم العلامة، الحبر الفهامة، المدقق المحقق، يبقى منزود صفات. هو اسمه محمد احمد عليش، لكن منزود عليه صفات، يبقى هذه الصفات صفات ايه؟ تعطي له نوع من الكمال والجمال والجلال. ده هذا في عالم البشر، ما بالك برب البشر. يبقى الاسم يدل على ذات الله تعالى، مع صفات الكمال القائمة بالله تبارك وتعالى. اسم دل على الذات ودل على الصفات المقرونة بهذه الذات، مثل الحكيم، اسمه تعالى الحكيم، العليم، السميع، هذه أسماء، لكن دلت أيضا على صفات. فكلمة اسم الحكيم دل على الحكمة، العليم دل على صفة العلم، السميع دلت على صفة إنني معكما أسمع وأرى. إذن الاسم يدل على أمرين، على الذات وعلى الصفات معه. أما الصفة فتدل على أمر واحد، صفة العلم، صفة الحكمة، صفة القدرة، صفة السمع، دي تدل على أمر واحد. الأمر الثالث إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. خلي بالكم يا أحباب، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لذلك من صفاته سبحانه وتعالى كما ورد في الأحاديث الإتيان، يأتي ربنا، النزول، ينزل ربنا كل ليلة، المجيء، الضحك، يضحك ربنا. لكن ليس لنا أن نشتق من هذه الصفات أسماء. لا يجوز لنا أن نقول ربنا الآتي أو الجائي أو النازل أو الضحك، هذا لا يجوز إطلاقا. يبقى الصفة أوسع، لكن لا نشتق من الصفة اسما، لكن الاسم يدل على الصفة، يدل على الذات والصفة. فالصفات ما وصف به الله عز وجل، نعوت صفات، نعت نعوت الكمال القائمة بذات الله تبارك وتعالى. يلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة، يلزم من إثبات الاسم، اسم الحكيم والعليم والسميع والبصير، إثبات الصفة لا العكس. يعني لا يلزم من إثبات الصفة إثبات الاسم. خلي بالنا يا أحباب، دي هتبقى قواعد هنمشي عليها. مثلا صفة المتكلم، صفة الكلام، كليم الله تعالى هو موسى عليه السلام، كلمه الله تعالى، فصفة الكلام الله متكلم. طب القرآن ما هو كلام الله، هل يعني ذلك أننا نشتق من هذه الصفة اللي هي الكلام، صفة الكلام، نشتق اسما نقول الله المتكلم؟ لا يجوز لنا، ما دام لم يرد بها نص في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ايه؟ معنى ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء. ارجو ان احنا نتنبه لهذا. صفات الله تعالى ما يتعلق بافعاله سبحانه كالخلق والرزق والإماتة، وهذه الافعال لا انتهاء لها، مستمرة كل يوم في خلق وكل يوم في إماتة. ولو رحت كده زي حالاتي تروح شارع الصلاح سالم في القاهرة، وانت طالع على الجهاز المركزي، وانت طالع على المطار للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عاملين يافطة بالكمبيوتر باللون الأحمر، وزي عداد السواني، وانت ماشي تبص على اليافطة يقول لك عدد مواليد جمهورية مصر العربية الآن كام. لما يبقى في إشارة شوية ونقف دقيقة عشان نوصل، نلاقي كل ثانيتين في مولود جديد، بيتغير الرقم اوتوماتيك، بيتغير الرقم. إذن في خلق متجدد لله سبحانه وتعالى، في موت. بص للي في العراق وفي سوريا واليمن، وربنا يحفظنا ويحفظ أهلينا وأبنائنا والآخره، بصوا على الإماتة التي تحصل كل يوم. إذن هذه الأفعال متجددة متنامية ولا انتهاء لها. كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. لذلك من القواعد أيضا المقررة التي قررناها في باب العقائد ونقررها أيضا هنا، كل ما خطر ببالك فهو هالك، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. كل ما خطر ببالك من دول، من أمريكا لروسيا لغيره، من أشخاص، من إلى آخره، فهو هالك، والله بخلاف ذلك. هذه الأسماء والصفات نثبتها كما هي، قالوا من غير تحريف ولا تكييف. كيف؟ لا، نحرف الكلم عن مواضعه. لا، ومن غير تمثيل ولا تعطيل، لا نمثل، لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز ليس كمثله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتعلمون قصة الإمام مالك عندما سأله أحد الطلاب أو الجالسين عن قول الله تعالى الرحمن على العرش كيف استوى، غضب الإمام وقال الاستواء معلوم أي من كتاب الله تعالى، الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول، كيف استوى؟ هل استوى كمن يجلس؟ نحن ليس كمثله شيء، والسؤال عنه بدعة، أخرجوا صاحب البدعة وطلعوا بره. ما احنا ساعات بتيجي أسئلة ما نقدرش احنا نقول فيها كده، إن شاء الله ما تكونش فيها أسئلة فيها بدعة، إنما يعني حتى يقرر العقيدة في نفس الايه الجالسين وفي نفوس الجالسين. الجزئية الرابعة هي الأسماء الحسنى، عبارة الأسماء الحسنى أي إجمالا، كلمتين دول الأسماء في آيات القرآن الكريم في كم سورة؟ في 4 سور، في الأعراف والإسراء وطه وآخر الحشر. في الأعراف، وده هنتوقف مع الآية بعد قليل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يبقى دي سورة الأعراف الآية 180. في الإسراء في آخرها قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى، جت الحسنى دي الآية 110. في سورة طه في الأول الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى رقم 8 الآية. في سورة الحشر الآية 24 هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ما معنى الحسنى؟ أي حسنة جميلة في الأسماع وفي القلوب، لما تسمعها تسمع شيئا حسنا وجميلا، فإنها تدل على توحيده ورحمته وجوده وإحسانه وبره وعطفه وجبروته وقوته وقدرته إلى آخره. قال القرطبي الحسنى مصدر وصف به سبحانه، يجوز أن يقدر الحسنى فعل مؤنث الأحسن، يعني الأحسن كأنه مذكر، وهنا الحسنى ككلمة الكبرى تبقى مؤنث الأكبر. أسماؤه تعالى كلها حسنى بالغة في الحسن أبلغ شيء، متضمنة لصفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجود. فمثلا اسمه تعالى الحي، حياة كاملة لم تسبق بعدم، إنما إحنا كنتم أموات فأحياكم، ولا يلحقها فناء ولا زوال، افتكر القاعدة كل شيء هالك إلا افتكر القاعدة كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك. كذلك صفات العلم والقدرة وإلى آخره، ليس كمثله شيء، ولذلك كانت آية الكرسي لا تأخذه سنة ولا نوم، بيان لصفات الله العظيم. فادعوه بها في الآية اللي هي في سورة الأعراف ولله الأسماء الحسنى فادعوه به، يعني اطلبوا منه بأسمائه وصفاته وكل اسم ما يليق بهذا الاسم. وهذا الدعاء فادعوه بها، قال العلماء الدعاء قسمين، دعاء مسألة وطلب، انت بتطلب لنفسك، ودعاء وعبادة. فدعاء المسألة أن تقرب أسماء الله الحسنى لطلبك بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن تأتي بأسماء تتمشى مع ما تطلب، ومن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يبقى تأتي بأسماء، ارزقني يا رزاق، احفظني يا حفيظ، وهكذا. أما دعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بما تقتضيه هذه الأسماء، يبقى اسم التواب كيف تتعبد به؟ إن أخطأت أو أذنبت توب إلى الله وارجع إلى الله. عرفت أن الله تعالى تواب وغفور ورحيم، يبقى ارجع إليه وادعوه بهذا الدعاء. وتذكر بلسانك وأنت تذكره أنه يذكرك، فاذكروني أذكرك، وبالتالي تتعبد ذكره، تتعبد بأنه يسمعك ويراك، تتعبد له بكل جوارحك لأنه البصير، تخشاه سبحانه وتعالى في السر والعلانية. بقيت الآية من سورة الأعراف: وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. ذروا يعني ايه؟ اتركوا. الذين يلحدون في أسمائه، الإلحاد ما معنى الإلحاد؟ قال فلان ملحد، هو الميل والجور والانحراف وترك المقصود. هو ملحد ليه؟ ما هو ربنا خلقه وقال له وللجميع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد. هو لم يعبد، هو اللي بيعبد البقر ويعبد الشجر ويعبد الأصنام ده ملحد، لا ده كافر. إنما لأنه لم يؤمن بالله خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. إنما الملحد ده لا يعترف بوجود إله، يبقى مال وجار عن الطريق المستقيم وعن القصد وهو عبادة الله وحده. وهذا الإلحاد قال عنه العلماء يكون بثلاثة أمور. في أسماء الله تعالى، ده هو مؤمن بالله ومصلي وعابد لله، لكن يأتي الإلحاد بواحدة من ثلاثة. الأولى بالتغيير في أسماء الله تعالى كما فعل المشركون، اشتقوا من اسم الله الصنم اللي هو الايه اللات، ومن اسم العزيز العزة، فقالوا اللات والعزة وهو الأصل الله العزيز. يبقى هذا تحريف، هذا إلحاد، ميل بالاسم عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. الإلحاد رقم اثنين الزيادة في الأسماء، أن يأتي بأسماء ليست في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيح. أنتوا عارفين مش في ناس اسمه عبد الستار؟ طب الستار ده اسم من أسماء الله؟ لا، اللي وارد في الحديث يا حي يا ستير ستير، يبقى هيسمي بقى عبد الستير ناس عشان مش عارفين الستير، يقول ايه عبد الستير ده؟ ما تقول عبد الستار وخلاص. طب واللي كاتب اسمه بقى عبد الستار هيعمل ايه؟ خلاص. بعض الناس كانت تبقى كاتب عبد النبي ويروح عشان يحط قبلها ايه؟ رب النبي، عبد رب النبي. يبقى الاولاني بالتغيير كما فعل المشركون، الثاني بالزياده، الثالث بالنقصان. ومن ذلك النقصان التعطيل والتمثيل، انه يمثل، انه ياتي باشياء عشان تقريبا للفهم. أخي أنا لو لم أفهم معنى الاسم لا إشكال. لذلك برضو حرصنا على أن احنا نتكلم عن الأسماء، لأنه في أسماء من أسماء الله الحسنى. أنا شرحت قل هو الله أحد بعد الصلاة، وقلت معنى الصمد، مين اللي يعرف معنى الصمد؟ يبقى في كلمات نحن نقرأها في القرآن نرددها من أسماء الرحمن ولا نعرف لها معنى، فده كان الهدف برضو من هذه اللقاءات إن شاء الله. فالله تعالى يقول لنا اتركوا هؤلاء الملحدين في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولا تحجوهم ولا تجادلوهم ولا تتعرضوا لهم. لماذا؟ يأتي الجواب من آخر الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. يبقى إن الله تعالى مجازيهم عما حرفوا وعطلوا ومثلوا وزادوا في أسماء الله، فلعبادة لا بد. هذا ما يختص بالآية ومعناها. نيجي للأحاديث. الأحاديث الأول في البخاري ومسلم: إن لله تسعا وتسعين اسم، في رواية 99. ولن نتعرض للنواحي اللغوية لأنه دي كأنها تسمية، إن لله 99 تسمية، يعني إن لله تعالى، إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. هذه رواية البخاري ومسلم. في رواية عند الإمام مسلم إنه وتر يحب الوتر. من أحصاها يعني يعني هل حفظها؟ لأن في رواية برضو من حفظها معناها يحفظ 99، وزي ما بيحصل في الأفراح الإسلامية، هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره، محفوظة، يحفظها أي الأسماء البر والفاجر، المسلم والمغلو. هل ده المقصود من الإحصاء؟ لا، ليس المقصود هكذا، لكن المقصود الدعاء بها، لأن الله قال فادعوه بها والتعبد بها. كم من قارئ حافظ للقرآن ويتلو القرآن وهو لا يجاوز حناجره؟ كم من مصلٍ لا يكتب له من صلاته إلا ما عقل منها وهو لم يعقل منها شيء؟ يبقى القضية مش قضية حركات وأفعال وأقوال، لا، تعبد بهذه الأسماء، العمل بمقتضى. العلماء تكلموا في مسألة 99 اسم، هل هذا العدد له مفهوم؟ يعني مفهوم، يعني أسماء الله تعالى محصورة في هذا العدد 99؟ قال جمهور العلماء والمفسرون لا، ليس للعدد مفهوم، بل لله تعالى أسماء أكثر من هذه 99. ولذلك لو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحدد الأسماء في 99، خلي بالكم صدر الحديث يقول إيه؟ إن لله 99 اسما. لو أراد أن يكون التحديد والحصر في 99 لقال إن أسماء الله 99. يبقى في الحالة دي حدد إن أسماء الله، لكن قال إن لله، هذا لا يمنع من وجود أسماء أخرى لله. إيه الدليل أيضا من السنة؟ كان صلى الله عليه وسلم في دعائه من أهمه يعني كرب أو غم أو الآخر فليدعو، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك إلى آخره، ثم يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلق اخترت به في علم الغيب عندك. إذن في أسماء استأثر الله تعالى بها في علم الغيب عندك، لم يعلمها أحد من خلقه ولم ينزلها في كتابه الكريم، يبقى إذن ده دل على إن الأسماء ليست إيه؟ محصورة. كذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم. إذن في أسماء لا يعلمها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم من أسماء الله الحسنى، لكن المشكلة جت فين؟ في حديث الترمذي بعد أن روى صدر حديث البخاري ومسلم جاءت زيادة، الذي لا إله إلا هو الملك الرحمن الرحيم الملك القدوس إلى آخره. هذه الزيادة هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، قال عنها العلماء هذه الزيادة من الإدراج، يعني مدرجة من الراوي، كأن الراوي جمع هذه الأسماء اجتهادا منه بالنظر في كتاب الله تعالى ووضعه، فقالوا إن ده مدرج، والمدرج ما كان من كلام الراوي وليس من الله صلى الله عليه وسلم. والرواية دي جت من واحد اسمه الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعاني، وقالوا إنه أحاديثهم في هذا الحديث ضعيفة جدا ولا يعول عليه، بل أبو بكر بن العربي قال إنه منهم من عد أسماء الله تعالى فوصلت إلى 1000 اسم. والإمام القرطبي له كتاب اسمه الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى، عد فيه 200 اسم، مش 99 فقط. وإذا تعدد الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة والصفات القائمة به تعالى، أما المسمى في الإلهية واحد، وإله الإله واحد، يبقى الله واحد، لكن الأسماء المتعددة دي إيه؟ زيادة في الجمال والجلال والنعوت لله تبارك وتعالى. احنا ماذا نفعل في دروسنا مع أسماء الله الحسنى؟ نضع قواعد إجمالية. أسماء الله كلها حسنى لتضمنها صفاته العلى العظيمة الكاملة. أسماء الله أعلام وأوصاف أعلام، يعني علم كما يقال الله علم على الذات العلية، وأوصاف لهذه الأعلام دالة على الذات والصفات. أسماء الله توقيفية لا مجال للعقل فيها، فيجب الوقوف عندما جاء، عند ما جاء به الكتاب والسنة، وده هيبقى منهجنا أيضا. ليست محصورة بعدد معين. حرمة الإلحاد في الأسماء بالوجوه الثلاثة السابقة. المنهج إذن سنبدأ باسم الله الأعظم، اسم الله الذي تنسب إليه جميع الأسماء ولا ينسب هو إليه، فيقال كما في القرآن هو الله الذي هو الرحمن الرحيم إلى آخره. هنأتي بالآيات والأحاديث الدالة على هذا الاسم، يعني أين ورد هذا الاسم، آيات وأحاديث بيان معنى هذا الاسم، كيفية الدعاء به والتعبد به، كيف يتخلق العبد باسم من أسماء الله تعالى التي سنأخذها. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: وأسألك بأسمائك الحسنى ما علمت منها وما تتخلق بالرحمة، باسم الرحمن باسم الرحيم، يبقى يكون عندك هذا التخلق من أسماء الله تعالى. والله تعالى يقول: أنا عند عبد ظني بي فتظن بالله خير، وأيضا تحسن الظن في من تحدث، يعني وهكذا، يعني بالمثال أو يتضح المقال. فإلى اللقاء القادم إن شاء الله مع أسماء الله الحسنى، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.